أكثرها تمشي على مثل الأفطار الساعة 6:36 يعني يسبقون هذا بعد سبرهم للشمس يضعون تقويم على سبرهم للشمس وطلوع الفجر والأوقات لأن لجنة لها لجنة تقول له لجنة تدرس يؤخذ به أحسن الله إليه يؤخذ به حتى لو ما سمع أذان ولا ما سمع أذان إلا إذا سمع رأى الشمس بعينه في السفر في الصحراء عندها لا رؤية طبعا الذين يتلذذون بالأكل يعني يقول ما مثلا ما نفسي لا زالت بالأكل يتأخر إلى أن يملي بطنه شلون؟ يعني يتأخر في الإفطار من أنواع الطعام يقول نفسي لا زالت بالطعام حتى مثلا تذهب عليه شيء من جماعة أو أكثرها هل يجوز لها مثلا بنفسه أو النبي أمر أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة صلاة المغرب وغيرها إذا حضر الطعام بدأ به فالصائم يحضر ما تيسر من الفطور ويقضي حاجته ثم يروح يصلي والله إيه فقد أفطر الصائم حتى وإن لم أكل أو شرب نعم أفطر حكما زال الحكم زال حكم الصوم دخل في وقت الإفطار متى تيسر الأكل أكل وينوي أنه قد أفطر نوى ولا ما نوى أفطر الصائم مطلقا حكما إذا أراد الوصال لا بأس بالوصال إلى آخر الليل بس الباقي مكروه بالنسبة يا شيخ إلى حديث الذي حسن الترمذي تكلم من الأذان في هذا التحسين نظر لأن مدار إسناده على قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف لسوء حفظه حفظت معي السند يا شيخ آخر السند أحب عبادي إلي يا رضا قال الإمام الترمذي باب ما جاء في تعجيل الفطر حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أجل من الفطر قال في الخلاصة قرة بن عبد الرحمن المعافي محمد المصري عن الزهري وأبي الزبير وعنه الليث وابن لهيعة واثقه ابن حبان وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وقال أحمد منكر الحديث جدا قال ابن يوسف بن يونس توفي 47 قرنه مسلم بآخر وقال الحافظ صدوق له مناكب من السابق ونسبه إلى مسلم الحافظ جاء الأقرب أنه مثل هذا له شواهد يدل على صحة رواية في هذا رواية مسلم في المتابعات هذه عادة حديث أهل الناس بخير ما عند الفطر يشهد له بهذا صلى الله عليه وسلم الترغيب الإفطار يعني يصير في الحرم يعطون فلوس هذا سيخطر عندهم يقدمون للتنافس بينهم في شيء شلون؟ أحيانا يصير مثلا فيه كثرة الناس يحطون مثلا يراغبون الناس بالإفطار عندهم أساس يكسبون أجرهم يدفعون لهم مثلا ريالين كل فقير يقول تعال افطر عندنا هذا ريالين عشان تحطون يكسب أجره هذا شيء ما أخبرش صدق مع الفطور أو صدق مع الإفطار أحسن الله عليك بالماء والتمر أو أي شيء آخر ما تيسر لكن بالتمر أفضل الرطب تيسر الرطب أفضل ثم التمر ثم الماء وإن أفطر بالخبز أو غيره فلا بأس لو أفطر بأي شيء آخر أبدا لا بأس حرج لكن أفضل بالرطب المجد أو بالتمر قوله صلى الله عليه وسلم أفطر من طلع تمر فإنه بركة في المجد فليصلى ما فإنه طهور قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات في المجد أفطر على تمرات في المجد حشوات من ماء صلى الله عليه وسلم ممكن عبارة الكتاب تكون عبارات خلق يعبرون خلق بمعنى صنع يخلق نحن نخلق من الكتاب خلق الإيجاد هذا مختص بالله وخلق معنى التقدير يوجد من الله من غيره الله خالق كل شيء يعني موجد كل شيء أما التقديم مثل ما قال تبارك الله وأحسن الخالقين يعني المقدرين والمصورين المقابل في الإنسان يعني له تقدير المهندس وغير المهندس والأسنان يقدر هذا البناء يقدر هذه الصنعة ثم يصنع لكن الإيجاد والاختراع لله وحده سبحانه والذي خلق الأشياء كلها جل وعلا أحسن خالقين كثيرين المقدرين يعني والموجدين والمحدثين مهلا لله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الأشياء هل يجوز للشيخ أن يكون للبشر خلق هذا الصنعة بهذا المعنى يجوز نعم